وأمهد لك بمعرفتهما بذكر بداية وقوع الشرك، بذكر بداية وقوع الشرك كيف وقعت الناس. آدم عليه السلام وذريته من بعده كلهم كانوا على التوحيد، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين، كانوا أمة واحدة على التوحيد موحدين. خصائص الله لله لا يصرفون منها شيئا لغيره، كانوا ماضين على التوحيد. والشيطان مجتهد قاعد لهم في صراط الله المستقيم ليصرفهم عن التوحيد، وبذل في ذلك جهودا عظيمة ليخرج الناس من هذا التوحيد. فماذا فعل بعد مضي قرون والناس على التوحيد؟ جاء إلى قوم كان فيهم رجال صالحون، أئمة وأهل فضل وأهل علم وأهل خير، ومعروفين بالناس بإمامتهم وفضلهم ومكانتهم ونفعهم للناس، وأحبهم الناس حبا عظيما. وهؤلاء الرجال الصالحون خمسة أسماءهم ذكرت في القرآن: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، خمسة رجال. هذه أسماء رجال صالحين عرفوا بالصلاح والفضل والاستقامة بين أقوامهم. فلما مات هؤلاء أتى الشيطان إلى أقوامهم وقال: أنتم تعرفون هؤلاء، تعرفون فضلهم وتعرفون مكانتهم وتعرفون قدرهم وتعرفون إمامتهم، قلوبكم أحبتهم، هكذا يموتون وينتهي تاريخهم بدون أي شيء يذكركم بهم؟ أين محبتكم لهم؟ محبة الصالحين، أين محبتكم لهم؟ أين قدرهم عندكم؟ أين مكانتهم؟ هكذا يذهبون بدون أي شيء يذكركم بهم؟ اجعلوا لهم شيئا يذكركم بهم، مجرد ذكرى، بحيث إذا رأيتم هذا الشيء الذي تجعلونه ما أن تروا إلا وتتذكرهم. وإذا تذكرتموهم تذكرتم ما كانوا ينصحونكم به وما كانوا يرشدونكم إليه، تذكرتم الخير، تذكرتم الاستقامة، لأن هؤلاء هم الذين يذكرونكم وينصحونكم. اجعلوا لهم أنصابا، صور، تماثيل على أشكالهم وعلى هيئتهم، بحيث إذا رأيتم تلك الصور تقولون: هذه صورة فلان الذي كان يذكرنا. دخلت الفكرة في رؤوس هؤلاء واعجبوا بها. بسبب ماذا؟ شدة محبتهم لهؤلاء الصالحين، شدة محبتهم لهؤلاء الصالحين، فوضعوا لهم تماثيل على أشكالهم وهيئاتهم. من أجل ماذا؟ من أجل الذكرى فقط، صورة تذكارية، صورة تذكارية، مجرد ذكرى، حتى لا ننسى، يقولون حتى لا ننسى هؤلاء وتبقى ذكراهم أمامنا بهذه التماثيل وهذه الأنصاب. انتهى من هذا الجيل، ترك هؤلاء الجيل مع الصور التذكارية، ما دخل الشرك لكنهم في مقدماته. جاء إلى الجيل الذي بعدهم، انظر الآن حتى تعرف أن الشيطان طويل النفس، الشيطان طويل النفس في الأضلال، قد لا تكون نظرته إلى الجيل الذي أمامه، وإنما نظرته إلى أجيال تأتي قدام وتكون نظرته بعيدة، وهذا من كيد الشيطان ومكره. ترك هذا الجيل حتى مات وجاء لجيل أتى بعدهم وقال لهم: هذه التماثيل والأنصاب التي بناها ووضعها آباؤكم وأجدادكم، هل تعرفون لما وضعوها؟ هذه وضعوها لرجال كانوا أهل فضل وأهل صلاح، ولهم مكانة عالية عند الله عز وجل، ولهم قدر عند الله، فهم وضعوا هذه الأصنام وهذه الأنصاب لهم من أجل إذا استغاثوا بهم أغيثوا، وإذا سألوا بهم أعطوا، لأجل هذا وضعوها. فإذا أردتم الغيث، وإذا أردتم النجدة، وإذا أردتم العافية، وإذا أردتم الصحة، أمامكم هؤلاء أشياخكم وأجدادكم وآباؤكم وضعوها لكم من أجل هذا الأمر، فعبدوهم من دون الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.